حين ليلة القدر المحين ليلة القدر نصاب حجب لغدري حتى اليمين شكري ببالك ببالك ببالك هل يمر غرامك من نضال صدري